صلاة المغرب وكذلك صلاة المغرب. ويدل لهذا أيضا أن القصر لا يجب حينما أتم عثمان بن عفان الصلاة بالصحابة في ميناء مع أنه مسافر، وهذا ما أخذه عليه الخوارج مما أخذوه على عثمان واستباحوا به دمه والعياذ بالله، أنه أتم الصلاة في ميناء وكان قد قدم من المدينة. والسنة شيء الإتمام للقصر القصر، لكنه أتم وكان متأولا رضي الله عنه، ونوظر في ذلك ماذا قال؟ قال إني أتيت بلدا فيه أهلي والصحابة الذين أتموا بأميرهم وإمامهم عثمان أتموا ولا اقتصروا على ركعتين؟ أتموا. فدل ذلك على أنه لو كان الإتمام مبطلا لصلاة المسافر ما كان لهم أن يتموا بل سيقتصرون على صلاة إيش؟ ركعتين. ولما سئل ابن مسعود وقالوا له كيف؟ قال الخلاف شر، وما أراد أن يخرج عن إمامه الالتزام بالجماعة أولى، مع أنه خلاف السنة، لكن لما كان أميرا متبوعا مطاعا وطاعته من طاعة الله ورسوله ومجتهدا وهو من أهل الاجتهاد لا وجب ماذا؟ وجب اتباعه وعدم الخروج عليه. حطوا بالكم من أين أخذنا الآن؟ لا يجب. ويدل له قوله فمن أخذ بها فحسن، ما قال فمن أخذ بها فواجب، فالأخذ بالرخصة إيش؟ حسن ولا يجب. حطوا بالكم جميع الرخص لا يجب إلا بدليل. طيب في الطهارة، الطهارة هل فيه رخصة في الطهارة؟ حديث صاحب الشج، حديث صاحب الشج الذي شج رأسه في سفر وأجنب واستفتى الناس هل يمكن له أن يتيمم، هل أفتوه بالجواز؟ لا، قالوا له لا نفتيك بالتيمم وعندك الماء، فماذا صنع؟ اغتسل فمات. الآن تيممه عن الشجة واغتساله حكمه رخصة واجبة أم لا؟ رخصة، لكنها صارت واجبة حتى ليش؟ لا يهلك. فكل ما يدفع الإنسان به الموت والضرر عن نفسه إذا كان رخصة يصير إيش؟ واجبا لابد. مثال آخر، إنسان في برية أو في مكان شديد البرد وأصابته جنابه وعنده ماء لكنه لا يستطيع أن يغتسل لأنه لو اغتسل لهلك، فإما أن يغتسل ويهلك بل وربما يمرض وقد يهلك بسبب المرض، وإما أن يتيمم. طيب تيمم وش حكمه؟ لا رخصة أم لا؟ رخصة واجبة صحيح؟ إذا قال قال كيف رخصة واجبة؟ ما هو الجواب؟ لا، الوجوب العلة فيه ما هو؟ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، خاشية الهلاك. ولذلك لما صلى عمرو بن العاص رضي الله عنه بالصحابة صلى بهم متيمما وكان قد أجنب مع وجود الماء صح، وكان أميرا على السرية، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إنه قد أجنب وتيمم صلى بنا، فسأله قال كيف؟ قال تأولت قوله تعالى وذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له على فعله. وكان هذا تشريعا أم لا؟ لا شك. فالرخصة قد تكون واجبة ضابطها أو علتها ما ذكرت، انتبه، وإلا فالأصل أنه لا يجب الأخذ بها، لكن قد نقول أنه يستحب لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما أنه يحب أن تؤتى عزائمه. ويستفاد من هذا الحديث جواز الصيام في السفر. من أين أخذنا؟ من أحب أن يصوم فلا جناح عليه،

أحسنت، إذا كبر في السن وعجز عن الصوم، أما إذا كان قادرا نقول يصوم وجوبا والاستحبابا وجوبا ما دام أنه قادر. طيب إذا كبر في السن وصار يهذي بما لا يدري، الله المستعان، نسأل الله أن يحسن ختامنا. نعم، هنا لا يصوم مكلفا لأنه في حكم المجنون إذا غير مكلف، وما يسقط في حقه لا قضاء عليه ولا كفارة ولا إطعام. صح، لأنه ليس من أهل، ليس من أهل التكليف وليس من أهل الوجوب. انتبهوا للفروق هذه، هذه مسائل تتشابه لكن كثير من الطلبة يخطئ فيها. الشيخ الكبير يسقط عنه الصيام متى والإطعام؟ إذا صار من غير أهل التكليف بفقد العقل. أما سقوط الصيام فيسقط عنه بالعجز، لكن ما دام عاقلا يجب عليه أحد الأمرين. ما هما؟ لا، واحد يجب عليه، واحد منهما، ما هو أحد الأمرين، واحد منهما، وهو الإطعام. الإطعام كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما الآية. ما هي الآية التي فسرها القاسم؟ نعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب، يطعم عن كل يوم مسكينا، كيف يطعم؟ نعم، أي كيف؟ نقول يطعم عن كل يوم بيوم. نعم، نعم، في آخر الشهر لابد من هذا وهذا. صح، لو قال من أول ليلة حتى أسارع في إبراء ذمتي، يصح ولا ما يصح محمد؟ لماذا؟ ما استقى أنيس تقديم الشيء عن سببه. ما هو السبب هنا؟ لا لا، الصيام السبب، الصيام صح، أو الإفطار في الصيام، وهو الآن هل أدرك وقت الوجوب ليفطر فيه؟ إذن يكون قد قدم الشيء عن سببه. وتقديم الشيء عن سببه لاغ. صح، مثال آخر لهذه القاعدة أنت. نعم، لا فرق هذا. متى لا يجوز له أن يقدم الزكاة؟ هل قبل تمام النصاب أم قبل تمام الحول؟ قبل تمام النصاب، قبل تمام الحول يجوز تقديم الزكاة عن تمام الحول، تقديم لها عن شرطها. صح، مثال آخر. يلا أنت هاتف. ضربنا أمثلة أمس. نعم، الكفارة في اليمين. قبل الحنث. صح، العكس أنت. لا صح، لا صح، قال لا، قال كفارة قبل الحنث. لا، ما ادري شو فاهم. يلا شوفنا، اتفقتما؟ متفق عليه. نعم، تفضل.